وخضراء منكلي في لجوء أيتغمش إلى بغداد خطرا يتهدده، لأنه من الممكن أن يتدخل الخليفة الناصر عسكريا لصالح أيتغمش في محاولة لاستعادة حكم البلاد، ولذلك قرر أن يتحالف ويتقرب هو الآخر إلى الخليفة، فأرسل ابنه في محرم عام 609 هجرية على رأس وفد إلى بغداد، وقد أبدى الخليفة الناصر من الاحترام والتقدير تجاه هذا الوفد ما سبق وأبداه لأيتغمش من قبله. ولقد ظل هذا الوفد مقيما ببغداد مدة تقرب من سنتين، وقد يكون الغرض من إبقاء هذا الوفد هو التعرف على موقف كل من أيتغمش ومنكري واستشارة الأمراء المحيطين به لمعرفة من يساندونه حتى يتخذ موقفه في مساندة هذا الأمير أو ذلك. ولذلك فإنه عندما علم بعدم استجابة الأتابكة لمناصرة أيتغمش، لأنه كان حاكما قويا وقد استطاع أن يرد أخطارهم على بلادي عندما كان متوليا عليها، فلذلك أمره بأن يتوجه صوب همزان وأنعم عليه وشرفه بالخلع ووعده بإرسال نجدة عسكرية إليه لمساعدته، إلا أنه وقد انتظر أيتغمش في بلاد ابن ترحم زعيم التركمان الإيوانية بالعراق فترة حتى تصله الإمدادات، ولكن الخليفة الناصر قام في هذه الأثناء بعزل سليمان ابن طرحم عن ولاية التركمان الأيوانية، وأولى بدلا منه أخاه الأصغر، ولذلك صارع الأمير المخلوع بإبلاغ منكلي بمكان وجود خصمه أيتغمش الذي دبر أمر مقتله مع التركمان فقتلوه وأرسل رأسه إليه، وبذلك استطاع أن يسيطر على الأمور وأن يحبط مؤامرة خصومه وأصبح مسيطرا على الأمور وعلى ما تحت يديه من البلاد، ولكن الخليفة الناصر لم يسكت على هذا الأمر، ولذلك عندما أرسل إليه الأتابك أزبك ابن البهلوان وحسن الثالث رئيس طائفة الإسماعيلية في إيران يطالبونه بالمساعدة العسكرية ضد منكلي، ويطلبون من الخليفة الناصر أن يتحالف معهم ضد منكلي، وانضم إليهم مظفر الدين كوكبري ووضع قوات الخلافة تحت قيادة مظفر الدين وجه السبع أحد مماليكه. وقد عين المتحالفون مظفر الدين كوكوبري قائدا عاما لقواتهم ضد منكلي، واستطاعوا بالفعل أن يهزموه وأن ينهوا حكمه عن الإقليم، وتمكنوا من قتله. وقد اتفقوا على أن يكون للخليفة بعض البلاد والأوزبك بعضها، وبعضها يعطى لجلال الدين. وقد استناب الأتابك أوزبك على هذه المناطق شخصا يدعى إغلمش، كان في خدمة علاء الدين خوارزمشاه، إلا أنه ترك بلاده وخرج لكي يتحالف مع الخليفة.